ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب اعتكاف النساء. عفوا، قبل هذا ما زلنا في مسألة يوم وليلة، وليلة يوم. ذكر اليوم على كل حال يتضمن الليلة والعكس كذلك، وإلا كان يعني يأتي ببعض الألفاظ المبينة لهذا حتى لا يشبه، لا يشتبه الأمر ويظل الأمر معلق، لأنه الليلة ليلة كاملة بيومها، واليوم كذلك يوم بكامله. لذلك ذكر الحافظ: فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يوما أراد بليلته. فهذا الحديث ليس صريحا، أقل ما يقال فيه أنه ليس صريحا في الليل بدليل ذكر اليوم. وأما يعني قول البخاري هنا وفي الباب الذي سيأتي يعني بعد أبواب باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما، هذا يؤخذ منه يعني أن مذهب البخاري أنه يجوز أن يعتكف الإنسان الليلة دون يوم، وأنه كذلك يعتكف بلا صوم. وقد ورد في الأثر عن عائشة وابن عمر وابن عباس أنه اشترط الصيام في الاعتكاف، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه ولا عن أصحابه أنه اعتكفوا بلا صيام. فكل هذه تدل على أن الصيام شرط للاعتكاف، ويعني وهذا هو الراجح إن شاء الله، مع وجود الآية أيضا ضمن الصيام: ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف ذكر مع الصوم، ولذلك من نذر أن يعتكف فيلزمه أن يكون مع اعتكافه صوم. نعم، تفضل. يعني إذا إنسان نذر بدي اعتكف 5 ساعات، يعني ما مو عن باب السنة أو شيء، نذر 5 ساعات في المسجد الحرام، كل هذا خطأ؟ نقول لا بد أن تصوم مع اعتكافك هذا، هذا أولا. وثانيا، لأنه من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فالطاعة هذه إذا قلنا نحن بأنه لا تكون إلا بيوم وليلة، أو يعني يكون اعتكاف مع صيام، وحتى لو النهار معه صائم، فأنه يعني يكون قد نذر شيئا ليس عليه السنة. انهم اشترطوا في لفظ صريح انه لا اعتكاف الا بصوم، وفي يعني من السنة كذا، عفوا، قول عائشة والله اظنها قالت من السنة، لكن ممكن نراجعها. يعني أحتاج مراجعة شوي في الألفاظ. نعم. يعني مثل الصيام، مثل الصيام. يعني لو يعني لو اللفظ فيه من السنة طبعا يكون مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو اللفظ من السنة، يعني نقلت قالت عائشة من السنة على من السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. ليس هذا نتكلم على أنه لا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. في مصنف ربي عباس وعائشة قال لا اعتكاف إلا بالصلاة. وورد أيضا عن علي لكن من الأشياء التي يمكن يستظهر بها هنا أو يعني يستدل بها، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في رمضان ولما اعتكف بدأ اعتكافه متى؟ لا البدء الاعتكاف دخل المعتكف متى؟ بعد الفجر، ما دخل بالليل، دخل بعدما صلى الفجر، دخل خباؤه صلى الله عليه وسلم. لا دخل بدأ الاعتكاف في دخل الخباء للاعتكاف في بعد الفجر، ما دخل قبل ذلك، ولا جاء في حديث أنه دخل في الليل ثم صلى الفجر ودخل خباءه، لا، وإنما هو صلى الفجر ثم دخل. وهذا يعني قد يشير إلى هذا المعنى أنه يكون صائما، يعني لا يكون في الليل. نعم الليلة تبدأ من الأمس، يعني هو في الحديث التي يعني في سجدة صبيحتها أبي، فهو فلما دخل معتكفه دخل، أي كان قد اعتكف في تلك الليلة. ما في دليل في هذا، ما في في الحديث أنه اعتكف في الليل، الحديث أنه صلى الفجر ودخل معتكفه، كان قد هيأ يعني هذا المكان. الحديث الذي كان قد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 21 يوم، بل بالعكس هو نقض خباءه في الليالي ثم يعني لما صلى الفجر دخل يعني خباءه واعتكف بعد ذلك. قال فلما كانت ليلة 21 وهي الليلة التي دخل من صبيحته. أحسنت، هذا هو من صبيحته يعني التي بعدها، يعني ليلة 21 مرة وخرج من صبيحته، لأن الليل يسقط النهار. عندما نقول شيخنا ليلة العيد هي الليلة التي قبل يعني من غروب الشمس، ليلة 21 يعني تبدأ من غروب شمس يوم 20. نعم. فهو دخل معتكفه الآن وبدأ الاعتكاف ليلة 21 وخطرت السماء في تلك الليلة، ثم صلى من صبيحتها، وصلى مع ليلة معتكفه، ليس كذلك؟ صح، هو كذلك، لكن حديث الدخول هذه ما هي مذكورة أنه دخل. ما كان مفترض أنه اعتكف ليلة 21، لأن الليل يسبق النهار. هو هو هو الإشكال هنا، يعني أنت الآن تريد تعتكف تبدأ من العشر الأواخر، تبدأ من متى؟ بغروب شمس يوم 20. ما في هذا أبدا، يعني الصحابة والسلف والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام موجود في المذاهب، أنا معك، لكن أتكلم، لكن ما في الرواية، في الرواية ما في أنهم دخلوا في ليلته، وإنما دخلوا في الصبيحة بعد صلاة الفجر. تأتي معنا الروايات الآن. لو دخل من صبيحته صبيحة ليلة 21 سيفوت عليه ليلة هذه الليلة، يعني واحتمال أن تكون. خلي الفلسفة الآن، نتكلم على الرواية. نريد الرواية فيها إيش؟ لأنه احتمال كبير جدا أنه هذا المقصود، أنه يعني ليلة 20 بالنسبة للمعتكف يكون بداية اليوم، ما تكون من الليلة. هو كان يعتكف العشر الأواخر، يعني البداية ليها أو ناقص منها ليلة 20، ما في مشكلة إذا فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في مشكلة. قوله صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه، يعني أيوة هذا ينفي أن يكون دخل من الليل؟ ما عندنا في الرواية ما يدل على دخل من الليل، الرواية التي أعرفها أنه دخل بعد يعني في بعد صلاة الفجر، هذا من صلى الفجر ما أدري، هذا الذي أعرفه. إذا عندكم رواية في أنه دخل في الليل، هو رواية شبه رواية الفجر، كان إذا صلى الفجر دخل معتكف، هذا هو في رجع إذا فيها أنا لا أعلم. أحسنت، يقول لك في رواية النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر من ذي الحجة، وقطعا ما هي العشر، هي تسعة، فيعتكف العشر، مو لازم يكون العشر ليالي مع من أول ليلة إلى آخر، ممكن يدخل الفجر، ما دام دخل الفجر يحتسب العشر من النهار، ما في بأس. طيب تفضل. صوم ايش؟ لا ممكن يجاب، ممكن يجاب عن هذا بانه كان معروفا عندهم انه ما يعني نعم. ايوه بعدين متأثرون بجريد النحل لما في السماء شيئا فجاءت خزاعة فأوترنا حتى ساد السقف، وفي رواية فوقف لنفسه كثير صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21. ما في خلاف ليلة 21 واضح؟ احنا نبحث عن ليلة 20 ليست 21 صح ولا لا؟ يوم 20 ليل اللي فيه راح يجي ليل 21 هذه كان مرجع صبح ثاني يوم راجع يا حبيبي. اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صبيحة 20 صلى صباح يوم 20 وخرج ورانا. أيوة هذا ما في إشكال في هذا الكلام، في صبيحة 20 مو يعني لو أنك تريد أن تعتكف 20 ينبغي أن تبدأ بالليلة، ليلة 20 مو صباح 20 صح ولا لا؟ الآن هنا عندنا فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيت أسود، يعني فلما رجع إلى معتكفه رجع متى؟ صبيحة 20 ولم يرجع ليلة 20 صح ولا لا؟ صلاة الصبح التي صلىها بنهار كامل يوم كامل. أيوة انتبهت، يعني كان هذا صبيحة 20 ليست ليلة 20، فهو دخل بعد الصبح ما دخل ليلة 20. أنت الآن تريد تعتكف العشر، ينبغي تدخل ليلة 21 أو ليلة 20؟ صبيحة 20. بس هذا أحسنت، صبيحة 20. لكن الصبح التي صباح الليلة التي قرئ أنه يسجد في صلاة الصبح ليس في نفس النهار الذي دخل المعتكف. لا لا هو دخل قبل هذا، قبل الليلة التي قبل صبيحة 21 يوم كامل، يعني نعم أدرك يعني من فجر 20 إلى فجر 21 دخل بعدما أمطر أو كذا دخل رجع هنا يقال رجع إلى متى؟ نعم أحسنت. نعم فضل كيف؟ يعني يستثني الإنسان فلا يقول يعني عند أحمد يجوز، عند أحمد يجوز، ويعني لا أعلم دليلا فيه. باب اعتكاف النساء. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله. شفتم هذا؟ نعم. فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. هذا أيضا يؤكد هذا الحديث، يؤكد ما ذكرناه لما ضرب له خباء فلما صلى الصبح دخله، وفي رواية كان يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداء تدخل في كل رمضان على هذا، لذلك يقول حافظ استدل بهذا على أن مبدأ الاعتكاف من أول النهار. وهذا طبعا في خلاف من العلماء، لكن وكثير منهم عنده نفس الفلسفة التي ذكرتم أنه الليل يسبق النهار وأنه لازم يبدأ من الليل. طيب الرواية ما تقول أنه بهذا، ولا في رواية أنه دخلها من الغروب كما يعني هو معروف عند كثير من الفقهاء. الرواية تقول من بعد صلاة الغداء بعد صلاة الصبح. وقوله نعم بصلاة الصبح بعد يعني 20 صبيحة 20 دخل. نعم حصل في هاي الحالة راح يعني يكون قبل الوقت الذي اختاره الرسول، يعني راح يشمل من ليلة 21. نعم أحسنت. ها خلاص يعني جمع بين الأقوال، ما في جمع. لا أقصد العفو يعني الأخوة هم يقولون كيف فات. لا هو الإخوة ما قالوا شيء، إذا الأخير هم يريدون الرواية ونحن نتفقه ونفهم يعني إيش المقصود. الإخوة بفضل الله متجردون، ما عندهم مذهب ولا عندهم شيء، عندهم دليل وين أثر وين متمسك فيه، ما علينا، خالف الأمة خالف الناس وافق الناس ليس هو مشكلة عندهم. هذه ميزة الحمد لله في إخواني جزاهم الله خيرا. لما انصرف من الغداء من صلاة الصبح أبصر أربع قباب، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه الذي بني له ليعتكف فيه، فأمر زينب بخبائه فضرب، وكل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي رأت هذه تفعل فعلت، وهذه رأت هذه تفعل فعلت. وإيش المقصود من هذا؟ هو قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال البر ترد، يعني هذا الاعتكاف لله أو للقرب وغيره غيرة النساء. فلغى النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في تلك السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب إيش؟ هذه مشاكل النساء. قال ما حملهن على هذا البر، انزعوها فلا أراها، فانزعت. يقول الحافظ لما ترك الاعتكاف وأمر بخبائه فقود، قال كأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهات والتنافس الناشئ عن الغيرة حرصا على القرب منه خاصة، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه. ولما أذن لعائشة وحفصة أولا كان ذلك خفيفا بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية النساء على ذلك فيضيق المسجد على المصلين، أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصير كالجالس في بيته وربما شغلنه عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف. فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، فيعني قضى اعتكافه صلى الله عليه وسلم قضى في العشر الأواخر من شوال. ففي هذا دليل على جواز الاعتكاف، اعتكاف النساء، وفيه أيضا قضاء الاعتكاف في النوافل المعتادة، إن إذا فاتت تقضى استحبابا طبعا لا وجوبا. وفيه أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها، وفيها أنها أن المرأة إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها، ولا يدخل هذا في حديث المانع لا تمنع إماء الله مساجد الله، بل له أيضا أن يرجع في هذا الحديث، له أن يرجع عن إذنه للمرأة في الاعتكاف. ايش الان نزع الخباء وكمان، فهل جاء يعني انه امر بنزع خطيه النساء؟ قال لا اراها ينزع الجميع، لا اراها. عند اهل الراي انه اذا اذن لها ثم منعها أثم بذلك، هذا النص هنا واضح أنه أذن ثم أمر بنقض يعني هذه هذه الأخبية. لذلك قال الحافظ وهذا الحديث حج عليهم، ومالك يقول ليس له ذلك، يعني يمنع أيضا من أن يرجع عن إذنه، لكن ما قال يأثم. أما أهل الرأي قالوا وفي ضرب الأخبية في المسجد. كيف يفعلون هذا الحديث؟ ممكن ما وصلهم، عفى الله عنهم وغفر الله لهم. المشكلة ليست في هؤلاء الأئمة، المشكلة في من جاء بعدهم وأخذ بأقوالهم وتشبه وهذه الأحاديث رمى بها ولم يلتفت إليها. وقد يكون في هذا الحديث أن الأفضل للنساء لا يعتكفن في المسجد، قد يؤخذ منه هذا. وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه، وأنه لا يلزم الاستمرار في الاعتكاف لا بالنية ولا بالفعل، يعني لو شرع فيه لا يلزمه مثل الحج مثلا، وأتم الحج والعمرة لله، فإذا شرع فيه وجبه مع أنه نافلة. فهذا يدل على أن الاعتكاف مثل الصائم المتطوع أمير نفسه، وليس مثل الحج والعمرة من دخل فيها يجب عليه أن يتمها. واضح ولا مفهوم يا إخوان؟ قلت أن الأفضل للنساء لا يعتكفن في المسجد، وين يعتكفن؟ لا يعني الأولى أن تبقى المرأة في بيتها، وخير لو كان كذلك لتواردت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على هذا، وكل من شاءت وأرادت. الأولى أن يعني لو كان هو الأولى كان يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم النساء واعتكاف النساء. لماذا أقول هذا أنه لا يلزم لا بالنية ولا بالشروع فيه؟ لأن بعض أهل العلم قال يلزم بالشروع فيه، يعني مثل الحج والعمرة، إذا دخلت في العمرة يجب عليك أن تتم. وفيه أن أول وقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح، وهو قول جماعة من الأئمة كالليث والأوزاعي والثوري وجماعة، وأما الأئمة الأربعة والجمهور قالوا يدخل قبيل غروب الشمس. وبدأ يؤول الحديث، يعني المذاهب يؤول الحديث هذا أنه لعله دخل أولا ثم دخل ثانيا ثم دخل، يعني المقصود دخل يعني دخل خباءه وليس دخل المعتكف، مع أن الرواية صريحة في هذا. طيب يعني كنت خبر النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، إن كان يحق له أن لا يستمر في الاعتكاف، لماذا قضى؟ هو الصائم المتطوع أمير نفسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له قال أفطر واقضي يوما مكانه إن شئت، فيقضى مثل السنن. النبي صلى الله عليه وسلم كثير من السنن الرواتب قضاها، طيب التي قضاها هذه هل هي يلزم أن يقضيها؟ ما يلزم، استحبابا على سبيل الاستحباب. وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف، ولو كان ليس شرطا لا اعتكفت كل امرأة في بيتها، لأن المرأة يعني مأمورة بالاحتجاب وعدم خروج من البيت، فلو كان الاعتكاف جائز أو قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن في البيوت خير، مثل ما قال في الصلاة وبيوتهن خير لهن، ما قال هذا في الاعتكاف. وفيه شؤم الغيرة، ولأنها ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك الأفضل، وشؤم الخلاف التنازع. وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة راجحة، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي اعتكفن معه لم يقضين الاعتكاف، إنما الذي قضى هو الرسول صلى الله عليه وسلم فقط في شوال. وفي أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد يشرع لها أن تجعل لها ما يسترها، ويشترط كذلك ما يشترط من في خروج المرأة من عدم التطيب، عدم التطهر، عدم التعرض للفتنة، التعرض لأماكن الرجال، لا تضيق على الرجال في المسجد وهكذا. وفي الحديث بيان لمرتبة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن حفصة لم تجرؤ أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة عائشة، فعائشة لها منزلة ومرتبة عالية عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشفعت لها، وفيها الشفاعة في الخير وفي عمل المعروف. ويحتمل أنه كان في ليلة عائشة، فلهذا يعني طلبت منها هذا الطلب. نعم. الله فيك، من أين أتينا من العشر الأواخر في شوال القضاء؟ الحديث العشر الأواخر، في العشر الأواخر، نعم، من شوال، نعم نعم، تفضل. نعم، أمر النساء نقول كل الأخ بيت بشأن الأول. قال في الرواية: ما حملهن على هذا؟ آل بر انزعوها فلا أراها فنزعت، يعني أخبيث النساء. نعم. نعم. يعني ممكن اعتزل، لكن كل واحدة لها ليلتها. في صفية جاءت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو النبي صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه لعائشة، يكون كل واحدة لها يعني الليلة الخاصة بها، تأتي له بالطعام في ليلتها كذا، ويكون ليس من شرط أن يدخل عندهن. نعم. باب الأخبية في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبيه خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: آل بر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. الآن كم حكم أخذنا من حديث واحد؟ كم مسألة، كم فائدة أخذناها؟ هذا الذي يعني حضر هكذا على السريع، لو ها يعني هو حديث واحد، هذا متن حفظت معه 12-15 مسألة، وكلها أحكام جميلة وواضحة من نفس الحديث. هذا يعني يدلك على أهمية حفظ النصوص إخوان، وحفظ نصوص السنة. يعني ممكن تبني، تخيل أنت السنة التي فيها من أحكام الصغار ما فيها، ولو جمعت يعني جمعت بالألاف، لا أقول مئات، أقول ألاف الأحاديث في الصغار وأحكام الصغار، نجد كتاب على المذهب القوم 4 مجلدات أحكام الصغار في 19 حديث فقط، ومنها ما هو يعني ضعيف أيضا. تخيل يعني ما يعتمدون على الأدلة يا إخوان، كلها كلام، كلها عقل، كلها رأي. فانظروا إلى كتب، أكثر كتب المتون على هذا، ما في أخصر المختصرات ولا حديث ولا أثر. أخصر المختصرات ولا تجد لا حديث ولا، من رأاه هذا الكتاب؟ موجود هنا أخصر المختصر. المعتصر في المختصر، تعصر أكثر من هذا. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا بارك الله فيكم، السنة هذه مهمة جدا. يعني إن لم تخرج من هذا المكان، هذا المركز، إلا بالسنة، تعظيم السنة، لكفى بها نعمة. لأن كثير من الناس حرم من هذا، كثير من طلاب العلم لا يعرف قيمة هذه السنة والأثر، بل يعني أنا ما أريد أن أقول كثير من أهل العلم لا يعرفون قدر يعني وأهمية الحديث والأثر في التفقه في الدين. نعم. في رواية الغليل يوجد أثر لكن غير محفوظ، روى سعيد أن عائشة رضي الله عنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات. ما أفدتنا شيئا، بس زدتنا حيرة. ذكرت وما أتيت بتخريج الحديث للأثر. على كل حال جزاك الله خير أنك ذكرت مسألة تحتاج إلى، ولو كانت هذه يعني إذا صح الأثر فيكون هذا اعتكاف نذر، يعني ليست هذه من القربات التي مثل الصدقة تصدق عنه، لا، هذا مثل الصيام الذي لزمه بالنذر، فمن صام من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه، فيكون بهذا المعنى. البخاري نعم البخاري العشر الأول في إطلاق عشرة من شوال، في رواية فيها العشر الأخير من شوال، يعني هو يعني شيء أظن ظاهر لا يمكن يكون عشر الأول، لا يمكن يكون عشر الأول لأن العشر الأول فيهم العيد يعني، فيعني هذا ما هو وقت اعتكاف وعبادة. اثبت العرش ثم انقش كرمالية بعد عشر بعد خمسة حادي بهذه الرواية بعد خمسة حادي نعم صبر نعم ضعيف إنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن، فالأثر ضعيف أخرجه سعيد المنصور في إسناده إبراهيم المهاجر ضعيف نعم. نعم في علتان تفضل. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ يعني أنت إذا قرأت أو قرأنا السنة على هذا النحو تعرف الصحيح والضعيف، تعرف المسند والمرفوع والموقوف، تعرف الراجح من المرجوح، تعرف القوي من الضعيف، تتعلم في أثناء ذلك أصول فقه ومصطلح حديث ولغة وكثير من العلوم تأخذها مع السنة، ألفاظ كثيرة والرواية هذه تشرح رواية واطلاع على روايات النبي صلى الله عليه وسلم والسنة مع شيء عظيم جدا جدا لا يمكن أن تجده في مكان آخر، هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بركة هذه المجالس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الوحي الذي يعني تسمعه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قائم أمامك يحدثك بهذا الحديث، تأخذ السنة غضة طرية، تأخذ يعني المسائل تشعر فيها بيقين وانشراح وراحة في النفس لوجود الدليل الصريح الصحيح في المسألة. أما إذا قرأت على تلك الطريقة فتجد نفسك أنت مشوش ومذبذب ومضطرب، ويعني هكذا قالوا هكذا علمونا ما أعرف هكذا قال لا لا يصلح ها لا أدري لا سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لا يصلح هذا، إنما أنت الآن على نور من ربك وعلى يقين غير ما فيه من الهدى الذي يكون مع السنة، ينزل مع هداية خاصة من الله سبحانه وتعالى مع الحديث والسنة. نعم تفضل. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ قال